قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد باب الخوف من الشرك وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الأظهر والله أعلم أن التبويب ليس بمناسب للآية وإن كان يمكن تكييف الآية معه لكن الأقرب أن يبوب لمثل هذا بباب خطر الشرك وعظيم ضرره أما الخوف من الشرك فله أدلة أخرى فخطر الشرك ضرر الشرك إبطال الشرك لجميع الأعمال هي التبويبات الأنسب لهذه الآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفي الباب إذا بوبنا بباب خطر الشرك ترد الآيات لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ونحو ذلك قال وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام أي اجعلني في جانب وعبادة الأصنام في جانب آخر بعيدة عني قال في الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار قال فيه مسائل قال الأولى الخوف من الشرك الخوف من الشرك الأدلة ليست بواضحة لذلك الأدلة ليست بواضحة في ذلك وإن كان كما أسلفت يمكن توجيهها بما يتناسب مع التبويب لكن لو ذكر خطر الشرك لكان أولى نعم هذه أنا هذه أقرب من قوله اجنبني وبني أقرب من قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به للدلالة وعندنا قول شعيب عليه السلام أو قول الخليل أيضا ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. فقول شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. نعم، خوف الرسول على أمته من الشرك يناسب التبويب، لكن تصدير التبويب بالآية هو الذي فيه تكلف بعض الشيء. الثانية أن الرياء من الشرك، أن الرياء من الشرك. وما معنى الرياء؟ الرياء يا نزلي، اسمك منزلي، ما معنى الرياء؟ من الرؤيا أن يعمل الرجل هبرا، من الرؤيا أن يعمل الرجل كي يراه الناس، يراؤون الناس الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. طيب، يتجه السؤال إلى محمد بن إبراهيم: هل كل عمل عملته كي يراه الناس يكون مذموما ومردودا؟ ليس كل عمل. فصل. صدقة السر، صدقة الذي يراه الناس ليست هي تكون أفضل أحيانا من صدقة السر. صدقة العلن قد تكون أفضل من صدقة السر إذا دعت إليها المقامات.